وهو يقول الحق أنك لو نظرت لو دققت النظر في لغة في معنى الريب ستجد إيش الاضطراب فيه معنى الاضطراب والتحريك. لذلك قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, وأيضا ما مثل له بهذا الحديث الذي أتى به. الغرض المقصود بأنه يعني الريب فيه اضطراب, وبعضهم وقف عند هذا وقال الشك. نحن نقول الحق له معنيان, معنى قريب ومعنى أقرب, معنى قريب ومعنى أقرب. المعنى القريب هو الشك, والمعنى الأقرب الذي يحمل الاضطراب والتحرك السريع. فمن قال بأنه ذلك الكتاب, الكتاب هو كتاب الله جل في علاه, كلام الله جل في علاه, لا شك لا ريب فيه, يعني لا شك فيه. وأيضا من قال بالتحرك أو بالاضطراب, يعني لا اضطراب فيه, طبعا هذه تحملها في قول الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافا كثيرا. فهو يقول لا اضطراب, أيضا هذا التفسير تفسير صحيح. فهذا تفسير قريب وهذا تفسير تفسير إيش أقرب. فهم يعني الآن تتنوع العبارة عنهم والاختلاف عندهم في القريب والأقرب والمعنى يسع. وبذلك نقول هذا صحيح وهذا صحيح, وهذا من باب اختلاف التنوع. لأننا نقول هم يعني كما قلنا يفسرون بالقريب أو بالأقرب أو بطريقة التضمين أو بالأكثر أو الأوسع في مسألة اللغة. أيضا من قول الله تعالى أن تبصر نفس ليس لها من دون الله إلى آخر آيات, أن تبصر نفس بما كسب, أن تبصر نفس بما كسب, يفسرها بعضهم تبصر نفس يعني تحبس, وهو حقا يحبس بمعاصي يحبس. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل التوحيد يخرجون من النار, قال إلا تحلت القسم, تحلت القسم أن رجع أقسم أنه لا يخرج من النار من كان مشركا, لا يخرج إلا من كان موحدا. إلا تحلت القسم إن لم أكن واهما, يعني حبسه, أو قال إلا من حبسه القرآن, آسف, قال في الحديث ما بقي إلا من حبسه القرآن خالدا مخلدا فيها المشرك, لأن رجع على قال إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأن تبصر نفس أن تحبس هذا معنى صحيح, معنى صحيح. والأصح منه إيش؟ أن ترتهن, هي مرتهنة بعملها, يعني كل نفس مرتهنة بعملها. والحق بأن الحبس لازم للإيش؟ للرهن. الحق أيضا الحبس ملازم للرهن كما قال. فهنا أيضا تفسير بالقريب وتفسير بالأقرب, ويكون الأمر على اختلاف التنوع. أطال النفس جدا شيخ الإسلام تيمية, وأضرب المثل حتى في الكلالة وفي غير الكلالة, أطال النفس جدا ليبين لك كما قلنا ليطمئن قلبك بأن الخلاف أو أكثر الخلاف الذي وقع في التفسير بين الصحابة هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. وله فوائد كثيرة جدا, أولها شمول التفسير لكل هذا, شمولية التفسير لكل هذا. إذن الحمد لله هذه الأقوال غير متضاربة, الأقوال هذه غير متضاربة, وهذه أيضا تسع المفتي أو تسع المفسر أو تسع العالم النحرير عندما يأتيه السائل يسأل فينظر في حاله فيجيب بهذه تارة ويجيب بهذه تارة ويجمع بين إجابتين تارة, وهذا إتقان, هذا إتقان من باب الإتقان. وأيضا فيها سعة أفق للمفسر وفيها ثراء عنده في هذا الباب, وأيضا تدل أيضا إن دلت تدل على سعة هذه اللغة. هذه اللغة هي أفضل اللغات على الإطلاق, بل هي حقا هذه اللغة هي أوسع اللغات وهذه اللغة هي أتقن اللغات. أنت لو نظرت اللغات, يعني اللغة الإنجليزية فقيرة جدا مع أنها هي أتقن اللغات بعد ذلك, سامحنا يا مستر, لكن هي لغة فقيرة جدا. هذه اللغة فقيرة, 15 معنى في كلمة واحدة, صحيح ولا لا؟ أنت تتنوع الكلمات على اللغة العربية, لك أن تذهب وتجيء. أقول لك شاعر ألذغ في الراء لا يتكلم بكلمة فيها راء, ويأتي ويحوم حول الراء من الصباح إلى المساء, يعني ما إيش أتى بكم كلمة تغني عن كلمة فيها إيش فيها الراء. فسعة اللغة أيضا تدلك على سعة اللغة. وأيضا دلت على إعجاز القرآن, دلت أيضا على إعجاز القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء. وممكن أن نقول أيضا دلت على سعة الشريعة, سعة الشريعة فيها تحوي هذا, لأن هذه في كل واحدة منها قد تحمل معها حكما, صحيح ولا لا؟ قد تحمل حكما يكون معتبرا, فأيضا أدت على سعة الشريعة وتدل أيضا على صلاح الشريعة لكل زمان ومكان, أنها لا تبقى في محل واحد أو في زمان واحد. وبعد ذلك أيضا يقول بعد ما ضرب مثل الجد والجدة, قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل وهو أوسع, وقال والاختلاف قد يكون لخفاء والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه,

في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا او قال حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فان فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وايش واموالهم. وهو لم يسمع اصلا الحديث, لذلك لجأ ابو هريره اتجه الى ايش الى القياس ابو بكر حتى يعني يدلل على ما يريد. وايضا من ذلك عمر بن الخطاب لم يسمع في مسألة الجنين, لم يسمع في مسألة الجنين لأن هو يعني حكم بحكم غير حكم صحيح اللي هو في الجنين الغرة, حتى شاهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين الغرة, لأن هو في الإملاص حكم بحكم اجتهادي فقال كدنا نهلك, حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقال بأن مسلم جعل في الإملاص الغرة في الجنين الغرة. وأيضا أبو بكر لم يسمع بأن مسلم أعطاها أعطى الجددة السدس, لأن المرأة جاءت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه جدة تسأل عن ميراثها, فقال لم أرى أن الله جعل قد أعطاك شيئا في كتابه ولا أعلم أن مسلم أعطاك شيئا في سنته. ثم شهد عنده أيضا المغيرة بأن مسلم أعطى الجددة السدس, فقال به إذن لم يسمع الحديث, هو لم يسمع الحديث, لم يسمع الحديث. أيضا عائشة رضي الله عنها لم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك أنكرته حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه لم تسمعه. ولما أخبروها عن عمر وهمت عمر في ذلك, قالت الحفظ خوان كيف أنتم قول لا جعله ولا تزر وزيرة وزرة وزرة أخرى. فهنا يقول بأنه أيضا من الأسباب إما الذهول أو قد يكون لعدم سماعه, قد يكون للغلط في فهم النص, قد يكون للغلط في فهم النص, وهذا كثير أيضا من بعض الصحابة صحيح ولا لا, قد يكون كذلك كما ورد في من علي بن حاتم. أولا علي بن حاتم أخطأ غلط في مسألة فهم النص, قال الله جل في علاء فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل, فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود تحته الوسادة أو الآن فهم النص فيه خطأ في فهم النص ونام جيد يأكل ويشرب حتى يفرق بين العقالين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لإيه لعريض حملوه بعضهم على المسبة وليس كذلك. يعني لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول افرض إن هذا الوساد عريض لأنه سيغطي السماء, قال هذا ليل ونهار, هذا ليل ونهار في السماء. فلهذا للغلط في فهم النص. من ذلك أيضا عمار بن ياسر فهم قول الله جل في علاء فتيمموا صعيدا طيبا فتمرغ كما تمرغ الدب, معناه أصل الفهم كان صحيح لكن في التطبيق كان الخطأ, وهذا غلط أيضا غلط في فهم النص. ممكن يضرب مثل ذلك على الغلط في فهم النص أيضا, نعم هو بس هو فهم صحيح لكن السلام وجهه ممتاز ممتاز ممتاز خلاص ممتاز. من بقى نعيم بن مسعود ولا من ابن مظعون وجلد عمر وكانت بينهم وحشة, لأنه لما أتى به شاربا الخمر أراد أن يجلده قالوا علامة كيف تحرم ما أحل الله قال له وكيف أحل الله في الكتاب, قال الله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا, قال أنا اتقيت وإيش وأنا آمنت واتقيت وأحسنت. فشوف التأويل, لكن لما ارتضي بالتأويل عمر فجلده وكانت الوحشة بينهما في الحج حتى رأى رؤيا فذهب عمر فاستسمح ابن مظعون. عامة هذا أيضا غلط في فهم النص. نعم لا ليس كذلك, قد يكون الاعتقاد وقد يكون الاعتقاد معارض راجح, يعني يعتقد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في في في اذا التقى الختنان او قول ابن عمر في مساله رافع بن خديج بانه قال كان هذه صح مثلا ايضا في خفاء النص لما يسمعه ان ابن عمر كان يكري الارض بمال او يكريها ببعض ما يخرج منها, فجاء رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, قال اما ان ايش يهبها اما ان يزرعها او يزرعها يعني يتركها لأخيه لكن لا يأخذ عليها الأجر. فابن عمر ما كان سمع ذلك, خفي عليه الحديث حتى أخذ بحديث رافع بن خديج. لكن الكلام أنه يعتقد معارض يعتقد بأن هناك ما يعارضه، كما ردت عائشة قول ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه بأنه قال نور إني أرى، هي ردت ذلك وقالت كيف وقد قال النبي أو قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والحق بأنه لا معارضة، هو رآه بعين قلبه لا بعين بصري، وهذا إن شاء يعني هذا فصلناه قبل ذلك في الكلام على العقيدة. قال فالمقصود هنا التعريف بجمل أو بجمل الأمر دون يعني بإجمال الأمر دون تفاصيل، بدون تفاصيل الأمر، يعني أنا أجمل لكم هذا الباب دون أن أفصل. فالإجمال كان متعا هنا لأنه كان إجمالا فيه إيجاز، فيه إيش؟ إعجاز، كان إجمالا فيه إيجاز فيه إعجاز، كأنه يقول فإن السلام قد أوتي جوامع الكلم فنأتسي به قدر ما نستطيع، وهذه بلاغة وفصاحة وتبحر وعلم وأيضا إتقان، لكن في النهاية أنه أوقفك وقوفا تاما غير منقوص بأن الاختلافات التي عنت عن الصحابة في مسائل التفسير أكثرها على التنوع لا على التضاد، يجعل شمولية التفسير في هذا الباب يجعلك في ثراء في هذا التفسير، وتستطيع أن كما قلنا أن تعدد الكلام على معنى الآية، وهذه امتاع آخر، هذا امتاع آخر بقراءة القرآن. لذلك حقا من تضلع في العلم التفسير هو أمتع الناس، وهو أيضا له الحظ والنصيب من قوله سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأسامحونا بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، إن شاء الله في الغد نكمل ما علينا، نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك.